بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيضا في كتاب الشهادات وفي باب الرجوع عن الشهادة، يعني إنسان شهد في أمر ثم رجع. هذا الرجوع قد يكون إما أنه شهد زورا وعاد إليه ضميره، استقامت حاله وندم وتاب إلى الله، فأراد أن يقول الحق ولو كان مرا قد يترتب عليه ضرر، أو أنه سواه شخص وسهل له أمر الشهادة ثم تبين له غير ذلك. الأسباب كثيرة جدا، المهم أنه قد يحصل الرجوع في الشهادة. وعرفنا أن الرجوع عن الشهادة قد يكون قبل صدور الحكم، وربما يكون بعده وقبل التنفيذ، يعني قبل تنفيذ الحكم، يعني يصدر الحكم ولكن لا ينفذ. وقد يكون، وهذه أشدها وأعظمها، فيما إذا كان بعد صدور الحكم وتنفيذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب الرجوع عن الشهادة. قال: فصل. قال: وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فقتل ثم رجعوا عن الشهادة. انظروا الآن أيها الإخوة، يعني شهد أربعة بالزنا، هؤلاء شهود لا شك، قصد المؤلف شهود عدول، يكفي ذلك في ثبوت الزنا، ويترتب على ذلك إقامة الحد إذا توفرت الشروط. إذن هناك من شهد بالإحصان. الإحصان ما هو؟ هو شرط، يعني الإحصان شرط في ماذا؟ بالنسبة لمن يرجم أن يكون محصنا. إذن هو شرط يتعلق بماذا؟ بإقامة الحد، وليس هو سبب إقامة الحد. فرق بين السبب وبين الشرط، يعني السبب هو الذي يوجب إقامة الحد، لكنه لا يقام إلا بعد أن يتأكد بأن من وجب عليه الحد إنما هو محصن. إذن والمراد بالمحصن هنا إنما هو ماذا؟ المتزوج، ليس المراد هنا عفيف وغيره، لا، المراد هنا المتزوج، يعني الذي يقام عليه الحد رجبا. هنا وجد ستة، أربعة شهدوا بالزنا ولو اقتصر عليهم لو قيم الحد، وجاء آخران فشهد بالإحصان. المؤلف يريد أن يبين لو حصل رجوع فما الحكم. قال: فقتل ثم رجعوا عن الشهادة فالضمان على الجميع. ثم رجعوا عن الشهادة، الأربعة الذين شهدوا بالزنا والاثنان اللذان شهدا بالإحصان أي أنه محصن، ثم أقيم عليه حد الرجم فمات، ثم رجع بعد ذلك، يعني إما أنهما قال أخطأنا أو كنا كاذبين إلى غير ذلك، فما الحكم هنا؟ لا شك أن العقوبة ستكون، ولكن كيف تتم العقوبة؟ الأئمة، جماهير العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، يقولون إن العقوبة تشمل الكل، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إنما تنصب العقوبة على شهود الزنا الأربعة، لأن اللذين شهدا بالإحصان شهدا على شرط، والزنا يحصل بدون أن يأتي شاهدان فيشهدان على ذلك إذا ما تبين أنه متزوج، إذا لا يقام عليهما الحد. قال: فالضمان على الجميع لأن القتل حصل بقولهم، فأشبه ما لو شهد الجميع بالزنا. وهذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة لا يرى على المحصن، لا يرى على اللذين شهد بالإحصان شيئا، يرى أنهما خارجان وأن شهادتهما إنما تتجه نحو الشرط، والشرط لا يؤثر في إقامة الحد، فهو يحصل شهد أو لم يشهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي كيفية الضمان وجهان. الآن نريد أن نعرف ما كيفية الضمان، على أساس أن الموجود هنا إنما هو الضمان، يعني نزل الأمر إلى الضمان على أساس أن الرجوع لا يكون تعمدا، ماذا الشهادة ليقتل. قال: وفي كيفية الضمان وجهان، أحدهما توزع الدية على عددهم. أحدهما توزع الدية على عددهم وهم ستة، فيحمل كل واحد منهم سدسة، فتكون المسألة من ستة، كل واحد منهم شهود الزنا والإحصان يحمل سدسا توزع بينهم أسداسا، فلو كانت مثلا 60,000 حمل كل واحد منهم 10,000، ولو كانت 6,000 حمل كل واحد منهم 1,000، وهكذا. قال: أحدهما توزع الدية على عددهم لأن القتل حصل بجميعهم أشبه ما لو اتفقت شهادتهم. قال: والثاني على شهود الإحصان النصف، وعلى شهود الزنا النصف. أما أبو حنيفة حتى نحسم الموقف فهو لا يرى على شهود الإحصان شيئا، يرى أن الضمان يوزع أرباعا بين شهود الزنا، أما الإحصان فلا يجب عليه شيء، لأنه يرى عدم التأثير، لا تأثير في إقامة العقوبة، يعني لا تؤثر شهادتهما إيجابا أو سلبا في إقامة العقوبة. قال: والثاني على شهود الإحصان النصف، وعلى شهود الزنا النصف، لأنه قتل بنوعين من البينة، لأنهم اعتبروا أن سبب القتل نوعان، شهادة الزنا ثم وجود آخرين شهدا بالإحصان، أي أنه محصن. لأنه قتل بنوعين من البينة فقسمت الدية عليهما. قال رحمه الله: وإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان. اختلفت الصورة، يعني الآن يوجد أربعة اتفقوا جميعا على الشهادة بالزنا على شخص، ثم زاد آخران شهادة أخرى، شهد أيضا عليه شهادة أخرى بأنه محصن، أي يستحق الرجم، أي الذي ينتهي إلى القتل، فما الحكم هنا؟ هل يختلف؟ إذا لاحظوا هنا، اثنان شهد فقط شهادة واحدة بالزنا، واثنان شهد شهادتين، اشترك مع شاهدي الزنا بشهادة الزنا، وانفرد أيضا بشهادة أخرى هي الإحصان، فما الحكم هنا؟ هل نجعل شاهد الإحصان بمثابة أربعة لأنهما شهد هنا مع شهادة فأخذ النصف الثلث، ثم هناك أيضا شهد فيكون الثلثان، أو يكون ثلاثة أرباع؟ هذا ما سيبحثه المؤلف. وقلت لكم شهود الإحصان لا يجب عليهما شيء عند أبي حنيفة. قال: وإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان. تختلف عن الصورة الأولى، لأن هناك شاهد الإحصان من خارج شهود الزنا. قال: فعلى الوجه الأول على شهود الإحصان ثلثاء الدية. على الوجه الأول أنه كما مر هناك أن كل واحد منهم يأخذ قص، هنا شهد شهادتين فيأخذون النصف مقابل شهادة الزنا يجب عليهم، ثم شهادة الإحصان أيضا فيها ثلث، فيحملان الثلثين، والثلث الباقي يكون على شاهدي الزنا، يعني شاهد الإحصان كان بمثابة أربعة، كأن المسألة من ستة، فاثنان على شاهدي الزنا وأربعة على شاهدي الزنا والإحصان. قال: فعل الوجه الأول على شهود الإحصان ثلثاء الدية، وعلى الآخر ثلاثة أرباعها. قال: ويحتمل أن لا يجب عليهما إلا النصف، لأنهم كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين، وهذا حقيقة الأولى وهو الأرجح، وجنى الآخران، لأن لو ألغينا شهادة الإحصان لما تغير شيء من الحكم. قال: كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتان وجنى الآخران أربع جنايات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شهدا بمال ثم رجع. الآن انتقل المؤلف إلى قضية المال والحكم فيه يختلف. يقول الآن: وإن شهدا، يعني شخصان، لأن الشهادة على المال تثبت باثنين أو برجل وامرأتين. إن شهدا بمال ثم رجعا. قال: وإن شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم به. بعد الحكم به غرماه. غرم المال، من الذي يغرمه؟ الشاهدان. لماذا لا نرجع إلى ماذا؟ إلى الذي أخذ المال، إن كان موجودا يرده، وإن كان تالفا يرد قيمته. لماذا كان على الشهود؟ هذا لا خلاف فيه بين الأئمة حتى أريحكم، هذا أمر متفق عليه، يريدون تأتيب الشهداء وليكون ذلك رادعا لهم، لأنهما هما اللذان أذهبا حق هذا الإنسان وضيع ماله، فكانت العقوبة تنصب عليهما. لكن بعد ذلك لهما أن يرجع ويطالب ماذا؟ من أخذ الحق اجتهادية. نعم. قال غرماه ولا يرجع على المحكوم له به، سواء كان المال تالفا أو قائما. سواء كان المال موجودا عند الذي حكم له به أو كان قد أفناه، إن كان يؤكل أكله أو اشترى به أو تصدق به أو أهداه المهم تصرف به، لا يرجع إليه، وإنما يرجع إلى الشهيدين لأنهما السبب في ضياع الحق. قال: لأنهما حالا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهما الضمان. لأنهما الشاهدان حال بين صاحب الحق وحقه، فكان سببا في نقله إلى شخص لا يستحقه، فكانت النتيجة أن حلت العقوبة بهما. يأتي بعد ذلك مسألة أخرى، لهما بعد ذلك أن يرجع وأن يطالب وينظر القاضي في ذلك. قال لأنهما حالا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهما الضمان كما لو غصباه. قال رحمه الله: فإن رجع أحدهما غرم النصف. فإن رجع أحدهما عليه غرامة النصف لأنهما شاهدان. قال: وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم. ثلاثة، كل ما زاد العدد، لو كانوا عشرة يكون كل واحد عليه عشر وهكذا. قال: وإن رجع أحدهم فعليه بقسطه لما ذكرنا. قال: وإن شهد رجل. أنتم ترون إذا حقيقة يعني كان الخلاف ليس له نص من كتاب أو سنة يتشعب ويطول الخلاف فيه وتكثر الآراء والتعليلات. أنتم الآن تقرؤون كتاب منخول يعني خالص مصفى، فكيف لو قرأنا مثلا في بعض الكتب الأخرى في مذهب الحنفية أو مثلا مذهب الشافعية التي كثرت فيها مثلا الفروع وغيرها، يتيه الإنسان فيها، لكن هذا كتاب يعتبر خلاصة في الحقيقة. قال: وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا فعلى الرجل النصف. لماذا؟ لأن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فتكون المسألة من أربعة، هذا عليه اثنان والمرأتان على كل واحدة منهما شيء واحد. نعم. قال رحمه الله: فعلى الرجل النصف وعلى كل واحدة منهما الربع لأنهما كرجل. لو كان أربعة آلاف فعلى الرجل ألفان وعلى كل واحدة من المرأتين ألف. قال رحمه الله: وإن شهد رجل وعشر نسوة. يعني يريد المؤلف أن يعطينا أمثلة أكثر، يعني لو كان رجل واحد وعشر نسوة هو يكفي امرأتان، لكن عشر نسوة شهدنا يعني زيادة وتأكيد في الشهادة، فما الحكم هنا؟ الرجل له سهمان وهما، فستكون المسألة لو كنا نقول فرضية من 12، سيأخذ السدس 2 وهن كل واحدة تأخذ ماذا؟ واحدا. قال: وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعل الرجل السدس وعليهن 5 أسداد. كيف تكون المسألة من غير كسر؟ تكون من 12، يعني هو عليه 2 والعشرة توزع بينهن، لو قدر أنها 12,000 يدفع هو 2000، وكل واحدة من النساء العشر تدفع 1000. قال: وإن رجع بعضهم فعل الراجع بقسطه لما ذكرناه. قال: وإن حكم له بشاهد ويمين. هنا الآن يعني ليس فيه إلا شاهد واحد، فهل يجب عليه الكل أو ينظر إلى اليمين؟ اليمين لا تمثل شخصا، يعني ليست رجلا مثلا حقيقة، وإنما هي تمثل إنسانا معنويا. قال: وإن حكم له بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فعليه غرامة المال كله. هذا هو المشهور عند العلماء. نعم. فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين، لأن الحكم بشهادته، واليمين جاءت عاضدة فقط ومقوية ليمينه. فاليمين لو لم تكن هناك شهادة، لو كانت 100 يمين لما أثرت، إذن الأثر للشهادة، ولكن لما كانت واحدة كان فيها ضعف، فكانت بحاجة إلى أمر يسير يقويها، فانضم إليها اليمين فقواها. قال: لأن الحكم بشهادته، وإنما اليمين مقوية له. قال: والثاني يلزمه نصف المال، لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المدعي. والأصل في الشهادة أن تكون من 2، لكن حقيقة الرأي الراجح ورأي أكثر العلماء هو الأول. قال: والثاني يلزمه نصف المال، لأن الملك استند إلى شهادته. لأن هذا أيضا أيها الإخوة فيها معنى الردع، وفيها معنى الزجر، وفيها أيضا درء المفاسد، لأنه لو تسمح في مثل هذه الأمور وسهلت لاستخف الناس بها وتساهل الغرامة، فإذا علم الإنسان بأن العقوبة ستكون أشد يكون ذلك سببا في منعه. قال رحمه الله: والثاني يلزمه نصف المال، لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المدعي، فتوزع الحق عليهما كالشاهد والمرأتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شهد 2 بحرية عبد فحكم بشهادتهما. إذا شهد 2 بحرية عبد ماذا سيترتب عليه؟ سيعتق، وإذا عتق سيذهب على صاحبه على سيده. إذن العبد مال، والمال قد يساوي مثلا 100,000، فإذا شهد 2 بأنه اعتقه حينئذ سيذهب عليه ولم يكسب شيئا، يعني ما استفاد أمرا دنيويا ولا دينيا بأنه اعتقه. قال: وإن شهد 2 بحرية عبد فحكم بشهادتهما ثم رجعا غرما للسيد قيمته. ربما قصد الإضرار بنفس السيد، ثم إنهما شهدا أصبح خلاص حر، لا يمكن أن يرجع ويقال ارجع عبدا في هذه الحالة، لأن الجد فيه والهزل يقع مثل الطلاق. إذن هنا ذهب عليه، فما الحكم هنا؟ لا بد من أن يقوم بدفع قيمة العبد وقت شهادتهما. قال: غرما للسيد قيمته لما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن شهدا بطلاق قبل الدخول. لا، هذا محل اتفاق بين الأئمة، هذه المسألة غرما للسيد القيمة، هذا لا خلاف فيه بين الأئمة، محل اتفاق بينهم رحمه الله تعالى، رحمهم الله. قال: وإن شهدا بطلاق قبل الدخول فحكم به. أنتم تعلمون أيها الإخوة الطلاق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قبل الدخول وفيه نصف المهر، فنصف ما فرضتم، وإما أن يكون بعد الدخول وفيه المهر. وهناك خلاف بين العلماء في الخلوة، هناك من يوجب، وهذا مما روي عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، فهذا عند الحنابلة معروف وبعض العلماء. أكثر العلماء يقولون لا، لا يحصل ذلك إلا بالوقاع أي الجماع، فمجرد الخلوة لا تكفي. وليست هذه محل درسنا، ولكن نذكر إذا كان الطلاق، إنسان مثلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، فهنا لا يوجد هنا عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأيضا الواجب هو نصف المهر، إن كان بعد الدخول فيجب المهر، إلا لو كان خلعا أو غيره فهذا مستثنى. هذا هو الأصل. الآن نريد أن ننظر المسألة، هذه جاءت على خلاف القاعدة التي عرفناها عند بعض العلماء. قال: وإن شهدا بطلاق قبل الدخول فحكم به ثم رجعا فعليهما نصف الصداق المسمى. لماذا فعليهما نصف الصداق؟ لأنه بحصول الطلاق قبل الدخول يجب على الزوج العاقد نصف المهر، لكن هل هذا محل اتفاق بين العلماء أو لا؟ يعني هذه المسألة حقيقة محل خلاف بين العلماء، فجماهير العلماء يقولون هنا يجب نصف المهر. الإمام الشافعي له قول، له قول مع الجمهور وله قول انفرد به، يقول لا، الواجب هنا المهر كاملا. هذا خلاف المعروف. لماذا؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لأنهما تسببا في ماذا؟ في إتلاف العضو. ويقصد بالإتلاف هنا تفويت العضو، يقصد بالعضو يعني تفويت المرأة عليه، فهو ليس مجرد أن يرد إليه حقه، لكن هو يريد هذه المرأة وعقد عليه فتسبب في الفصل بينه وبينها، فيرى أن هذا نوع أيضا من العقوبة أن يرتفع ذلك إلى المهر كاملا. هذا هو مذهب الإمام الشافعي. أما الجمهور الأئمة الآخرون فيرون كغيره الواجب هو نصف المهر. قال رحمه الله: فعليهما نصف الصداق المسمى لأنهما أغرماه للزوج فلزمهما ذلك كما لو شهدا بالنصف. الإمام الشافعي ما تعليله؟ يقول لا، هو ما يعبر أيضا بعبارة أنهما، ما يقول أتلف البضع، تسبب في إتلاف البضع، وهو يقصد التفويت يعني فات عليه. قال: وإن كان ذلك بعد الدخول فلا ضمان عليهما. وإن كان ذلك بعد الدخول قال فلا ضمان عليه. لماذا؟ الشافعي أيضا يخالف في هذه المسألة، أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يزالان على الرأي الأول. لماذا؟ قالوا ليس عليه شيء، لأنه خلاص دخل بها فماذا؟ فاستحقت المهر بمجرد ماذا؟ أن دخل بها، إذن انتهى ذلك الأمر، فما رأي إلى قضية ما حصل منهما. يأتي بعد ذلك الإمام الشافعي يقول نفس التعليل الأول هو كرره، إتلاف البضع أي تفويت البضع فيعامل بنقيض قصده. هناك في الأولى له قولان، في هذه قول واحد، يعني في المسألة الأولى أو في الشطر الأول ما قبل الدخول له قولان، فيما بعد الدخول له قول واحد أنه يجب ماذا؟ المهر كاملا. قال: فلا ضمان عليهما لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فلم يضمناه كما لو أخرجته عن ملكه بالرجل. ما معنى غير متقوم؟ يعني لا قيمة له في هذه الحالة، وإلا أصلا البضع يسمى ملك، ولذلك الرجل يقولون الرجل يملك المرأة. الآن تجدون لما شخص مثلا يملك زوجته، يعني مثلا رجل تزوج امرأة وهو ماذا؟ عبد، وهي عبدة، ثم هي عتقت أصبحت حرة، فلا يمكن ماذا؟ أن يحصل ملكان في عقد واحد، فينفصل ماذا؟ النكاح، لأن عقد الملكية يرونه أقوى في ذلك. إذن هنا في هذه الحالة الإمام الشافعي يرى أنه لا بد من المهر كاملا. نعم، هو ملك البضع، هو ليس ملك المرأة، يسمى ملك البضع. قالوا هذا مقابل المهر الذي يدفعه الرجل إلى المرأة ملك بضعة، بدليل أنه يتصرف فيه، وليس لها أن تنشز في ذلك، وأنها إذا أبت من ذلك تلعنها الملائكة حتى تعود، ومعروف الحديث الواردة في ذلك، إلا أن يكون لها عذر. نعم. قال: لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فلم يضمناه كما لو أخرجته عن ملكه. يعني لا، يعني صعب تقويمه، يقول في تلك الحالة ليست سلعة حتى تقوم وإنما انتهى. لكن الإمام الشافعي يقول لا، يرد ماذا؟ المهر. قال: كما لو أخرجته عن ملكه بالردة أو بالقتل. قال رحمه الله: وإن شهد بكتابة عبده. الآن انتقل المؤلف إلى الكتابة. الكتابة ما هي؟ الكتابة شخص يملكه شخص، فتقدم العبد المملوك لسيده وعرض عليه أن يكاتبه، والله سبحانه وتعالى رغب في الكتابة ونص عليها في سورة النور: والذين من أولتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. إذن فيه حظ على المكاتبة، وفيه أيضا حظ للسيد بأن يعينه أيضا في تخفيف الأقساط، وبعضهم قال في النهاية يسقط عنه شيء أو يضيف إليه شيئا. إذن الكتابة مشروعة لأنها طريق إلى الحرية، ولا ينبغي للسيد إذا علم من عبده أن لديه القدرة على الكسب أن يمنعه من ماذا؟ من أن يسعى في حريته إذا لم يرد هو أن يعتقه. كيف يتم ذلك؟ كيف هو مملوك ويعمل خارج سيده؟ قالوا: يكون هناك يوم لسيده ويوم له فيعمل فيه على أقساط رجوم متفق عليها يسددها. الآن جاء شاهدان وشهد على هذا الرقيق بأنه مكاتب، وأنت الآن وازن. لو قدم عبدان، أحدهما ماذا؟ عبد كامل الذي يسمى قن، يعني مملوك ملكا كاملا، ليس مبعضا ولا مكاتبا ولا أم ولد، إذن الرق فيه كامل. وبين مكاتب، لا شك أن قيمة الرقيق ستكون أعلى، لأنه إذا أما هذا في طريقه إلى ماذا؟ إلى أن يحرر نفسه، فيذهب في النهاية على صاحبه. قال: وإن شهدا بكتابة عبده فحكم بها ثم رجعا فعليهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا. يعني أراد أن يبر العبد وأن يضر ذلك وكذب في ذلك، وهذه من شهادة الزور التي سيعقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل فصلا سنناقشه إن شاء الله، ونتبين خطورتها، ونتبين المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في قضية الحكم والتحاكم والمخاصمة، وكيف يتم ذلك، وما الواجب على ماذا؟ الشهود، وما الواجب أيضا على الشخص إذا حكم له بحكم وهو يعلم أنه لا يستحق. قال: وإن شهدا بكتابة عبده فحكم بها ثم رجعا فعليهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا. ما معنى سليم؟ ليس هنا السليم يقابل ماذا؟ المرض، لا، لأنه ذكر المكاتب. يعني سليم، يعني سليم من الحرية، يعني هو قن كامل الرق. سليم يعني قصده أنه خالص الرق. مكاتب يعني بدأ في الطريق في تحرير نفسه. وتعلمون المكاتب أيضا إذا عجز عن التسديد لسيده يرجع قنا، وما دفعه يكون لسيده، أما إذا استمر وتحرى سيصبح حرا. إذن المؤلف هنا يقول: يرد له ماذا؟ يردان له ما بين قيمته سليما، يعني رقيقا ومكاتبا، فأنت ضعه بين كفتي الميزان، ائت باثنين، رقيق ومكاتب، ستجد فرقا كبيرا بين القيمتين. فهذا الفرق الذي بين القيمتين يسلم لمن؟ يسلم للسيد. قال فإن أدى وعتق فعليهما ما بين قيمته وكتابته. فإن أدى يعني شهد ومضى فترة من الزمن ثم استطاع المكاتب أن يسدد وأصبح حرا، فما الواجب هنا؟ ما بين قيمته. أعيد العبارة. قال فإن أدى وعتق فعليهما ما بين قيمته وكتابته، لأنهما فوتاه ما بين ذلك. قيمته وكتابته، انظر يعني الكتابة كم هي مثلا الأقساط، يعني ربما تبلغ مثل 10,000 لكن قيمته قد تصل إلى 50,000، فيسلمان إلى السيد 40,000، الفرق في ذلك لأنهما ألحق الضرر به فترتب على ذلك ما حصل. بعضهم يقول لا، هذه الأقساط التي أخذ حق له لأنه غرر به وهو عبد له ما كان مكاتبا، فهذا حق للسيد كما لو أجره في مكان أو استخدمه في عمل، وعليهما أن يدفع قيمته كاملا. قال فعليهما ما بين قيمتي وكتابتي لأنهما فوتاه ذلك. قال ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته. يحتمل لأنه أشار إلى مذاهب أخرى كمذهب الشافعية والحنفية بأنه يرجع بالقيمة لأنه ما غرر به، ولأن ما أخذه من الأقساط حق له، وأصله عندما أخذه كانت الشهادة كاذبة، والأصل أنه عبد الله، فهو في تلك الفترة كان يجب أن يكون عاملا عنده، إما أن يستخدمه أو ماذا أن يخدمه لغيره ويأخذ دخله، لأن العبد لا يملك. هذا له يعني وجه قوي من النظر. قال ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه. لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه السيد، لأنه ما كان مكاتبا. قال وإن لم يعتق لم يرجع عليهما بشيء. أما إذا لم يعتق فهو سيرجع إلى سيده، وكفى الله المؤمن القتال فلم يحصل شيء، يعني ما استطاع أن يمضي في تسديد الأقساط، فحينئذ يلزمه شرعا أن يعود رقيقا إلى سيده، وحينئذ لم يخسر السيد شيئا، هو استفاد من تلك الأقساط اللي سلم له ولم يلحقه ضرر في هذه المسألة. لكن يبقى قضية، هذان شهد شهادة زور، وشهادة الزور كما تعلمون يؤدب عليها وعليها عقوبة أيها الإخوة، وما أدري المؤلف بحثها ولا ربما لم يبحثها، لا شك أنهما يعزران، بل من العلماء من يرى أنه يطاف بهما، وهناك من يرى أنها تسخم وجوههما تسود يضع فيها علامة، ومنهم من يرى أنه يتابي في الموضع الذي اشتهر فيه، إن كان من أهل السوق يتابي في السوق فيقال مثلا إن القاضي فلان بن فلان يقرأ عليكم السلام ويقول هذا فلان بن فلان شاهد زور، ويتابع عند باب المسجد، كل الأماكن التي يعرف فيها يوضع فيها، والمسألة فيها خلاف، ما أدري المؤلف بحث هذه أو لا. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن شهد لأمة بالاستيلاد فرجع. الأمة ما هي؟ والاستيلاد المراد بالأمة أيها الإخوة هي المملوكة التي عند سيد، متى تسمى أم ولد؟ إذا وطئها السيد، إذا وطئها السيد وولدت منه، أما إذا لم تلد فهي لا تزال أمة، فإذا ولدت تسمى أم ولد لأنها ولدت من سيدها، وأن ترد الأمة ربتها، فتبقى هذه مملوكة إلى أن يتوفى زوجها، فهي بمجرد الوفاة تصبح حرة. وهناك خلاف في بيعها، وقد رأينا أن أمهات الأولاد كنا يبعن، فلما كان عمر زمن عمر رضي الله تعالى عنه منع من ذلك، لأنه رأى أن الناس صاروا يتسابقون ويسارعون في بيع أمهات الأولاد، فأغلق ذلك الباب رحمه الله رضي الله تعالى عنه ومنعه. قال وإن ادعي قال وإن شهدا لأمة بالاستيلاد فرجعا فعليهما ما نقص من قيمتها فإن عتقت. أولا وهي قبل أن يموت سيدها ما نقص من قيمتها، أنت تصور عندما تقدم ماذا أمتان إحداهما لا تزال رقيقة والأخرى أم ولد، يعني إحداهما لم تلد من سيدها والأخرى ولدت. لا شك إن التي لم تلد قيمتها ستكون أكبر، لأنه يعلم أن هذه بموت سيدها ستصبح حرة، ستصبح حرة. إذن هو لا شك تلك أعلى، إذن فيه تغرير، فيدفع الفرق بين قيمتها مملوكة، ويعني هي مملوكة على كلا الأمرين، بين قيمتها أمة وبين قيمتها أم ولد. قال: فعليه ما نقص من قيمتها، فإن عتقت بموت سيدها ضمنا تمام قيمتها. ضمنا تمام قيمتها لأنهما فوتاها على الورثة، فيجب عليهم أن يدفعوا قيمتها. قيمتها هل هي في الحاضر أو تقوم، في خلاف بين العلماء، هل في وقت الشهادة أو في حالتها الآن، لأنها ربما في حالتها الآن تقدمت بها السن وكبرت، فالآن لو قومت ثمنها قل، لكن ينظر إليها لما كانت فتاة. قال: ضمنا تمام قيمتها لأنهما فوتا رقها. انظروا أيها الإخوة إلى خطورة الشهادة، يعني الشهادة قد يرفع الله بها سبحانه وتعالى بلاء، ويحق بها الحق، ويزهق الباطل، وربما يكون مال ضائع لإنسان، فبثمرة هذه الشهادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل فيها وعدم كتمانها فيها خير. لكن هذه الشهادة إذا حولت إلى غير وجهها الصحيح، واستغلت، استغل أهل الأهواء، وأيضا استخدموا ضعفاء النفوس، الآن يحكى أنه قد تجد في السوق أشخاص ربما تعال اشهد لي، يأتي ويشهد معك، تعال اشهد أنني أحييت هذه الأرض زمن كذا، يأتي ويشهد معك، ولا يفكرون في العقوبة ولا ما يترتب على ذلك. ماذا؟ لا أريد أن أدخل الآن في الموضوع، لأن هذا سيأتي بحث فيه إن شاء الله، ونحاول قدر الإمكان أن نوفيه حقه. قال: لأنهما فوتا رقها على الورثة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا حكم بشهادة الفروع ثم رجعوا عن الشهادة ضمنوا. انظروا الآن أيها الإخوة، لدينا شهادة أصل وشهادة فرع. عرفنا فيما مضى متى نحتاج إلى شهادة الفرع، إذا أولا مثلا تعذر علينا إحضار شاهد الأصل، إما لغيبة، وهذه الغيبة قد تكون لا يعلم أين هما، وربما تكون بعيدة يلحقه ما ضرر، أو أن يكون مثلا شاهد الأصل مسجدين، أو يخافان من سلطان، أو أنهما مريضان لا يستطيعان أن يؤديان الشهادة على وجهه. حينئذ ينزل إلى ماذا؟ شهود الفرع. وقد عرفنا كيف، أن الشاهد يأتي يقول: اشهد يا فلان على شهادتي أن فلان لفلان على فلان كذا وكذا كما مر بنا. فشهود الفرع. الآن المؤلف سيبحث مسألة هامة، إذا رجع شهود الفرع فهل يترتب على ذلك ضمان؟ الجواب نعم، لأن أصلا هو حكم بشهادتهما. ولو رجع شهود الأصل لا، لأن الحكم كان بماذا؟ بشهادة شاهدي الفرع. هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله يفرق. ومسألة أيضا شهود الأصل فيها خلاف. قال: وإذا حكم بشهادة الفروع ثم رجعوا عن الشهادة ضمنوا. قال رحمه الله: لماذا؟ لأنه ثبت الحكم بشهادتهما وشهادتهما كاذبة، وحينئذ يضمنان. إذن هذا لا خلاف فيه، مجمع عليه بين العلماء، يعني هذا لا خلاف فيه بين جماهير العلماء، قد يوجد أحد شذ الله أعلم، لكن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء متفقون على ضمان شهود الفرع شاهدي الفرع إذا رجع. قال: ولو رجع شهود الأصل لم يضمنوا. ذكره القاضي رحمه الله. لم يضمنوا، وعند أبي حنيفة، وسيأتي أيضا رأي آخر أنه ما يضمنا، وهو مذهب الشافعي. قال: ولو رجع شهود الأصل لم يضمنوا. ذكره القاضي رحمه الله: لأنهم لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم، لأن الشهادة لم تحصل منهما، يعني إنما حصلت من شاهدي الفرع، وهي التي ترتب عليها الحكم فاستحق العقاب على ذلك. نعم، ها بإرجاء الشهادة. قال ويحتمل أن يضمنوا، قال ويحتمل هو مذهب الشافعي لأنهم سبب. قلت لكم يحتمل هو مذهب الشافعي هنا، أما أبو حنيفة مع الرأي الأول. قال ويحتمل أن يضمنوا لأنهم سبب في الحكم فيضمنوا كالمزكيين وشهود الإحصان. سيأتي الكلام أيضا في المزكيين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ربما يلاحظ الإخوة الذين معنا الدقة في أحكام القضاء، لأن هذه أيها الأخوة يترتب عليه أمر عظيم، ولذلك حتى دراسة القضاء ينبغي لمن يدرسه أن يدرسه دراسة دقيقة، وبخاصة من يتهيأ لمنصب القضاء فإنه ينبغي حقيقة أن يدرس القضاء دراسة دقيقة عميقة يغوص في أعماق المسائل. لماذا؟ لأن أمر القضاء يترتب عليه أحكام، والناس يختلفون، فمنهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم المحتال ومنهم ماذا صاحب الهوى ومنهم من لديه الحجة ومنهم مثلا من عنده لحن في دعوة وهناك الضعيف وغير القادر على أن يبدي رأي. فتجد أن المسألة التي تحتاج إلى جانب العلم لا فتنة ودقة، ولذلك تجدون أن عددا من القضاة برعوا في ذلك، كالقاضي شريح وإياس بن معاوية وقبلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، برعوا في القضاء. لماذا؟ لسعة أفقهم. لماذا؟ لأنهم مارسوا القضاء، ونظرتهم ليست نظرة محصورة في الحكم، بل ينظر أيضا إلى فحوى الأمور ما يتعلق بالمسألة. تجد أنه قد يدرك شيئا من كلام المدعي الخصم المدعي عليه، قد يرى ماذا تقسيمات وجهه وحركاته. ولذلك يذكرون عن القاضي شريح أنه يعني كان شخصان، فأحدهما كانت عنده أمانة ف يعني أخفاها في مكان في الصحراء، ليست عندهم كما نقول التجور والصناديق والخزانة الآن، فلما افترق رجع هذا وأخذ ماذا؟ المال. صاحبه رجع وأخذه، ولا أحد يعلم غير هذا الإنسان، وفي مكان مصون لم يحفر. المهم ذهب هذا صاحب الحق إلى القاضي شريح وادعى، فلما ادعى القاضي شريح ما أظهر له يعني عناية واهتمامة، فترك المتهم عنده جالسا في مجلسه، وأمر أحد الحراس الذين عنده والجند أن يذهب، وقال اذهب إلى مكانك، ربما أنت أخطأت، ربما كذا وكذا، قد تكون أنت تفت ضيعت المكان. وأخذ القاضي شريح ينظر في أموره وعيناه تتجهان هكذا إلى الشخص الجالس يراقبه، فلما رآه سرح قال له هل وصل المكان؟ قال لا لا لا، المكان بعيد. فأمره أن يستدير وحكم عليه. إذن دقة الفقهاء وفراستهم لها أثر أيها الإخوة. ورأيتم ماذا محارب بن دثار الذي روى قصته أبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، لما رأى أن قلب المشهود عليه يفوح أسا ولوعة وحزنا وأنه أحس بأنه مظلوم فعلا، فذكرهما بشهادة الزور وأن شاهد الزور لا تزال قدماه حتى يرى مقعده من النار، فأخافهما وقال في النهاية إن كنتما صادقين فاثبتا وإن كنتما كذبتما فغطي رأسيكما وانصرفا، وعفى الله عما سأل غطي رأسيكما وانصرفا. فهذا أيها الإخوة يعني أمر القضاء ليس سهل، يعني لا ترون المؤلف أطال فيها النفس وتكلم، وكتابه أيضا يعتبر هو إلى الإيجاز أقرب. لماذا؟ لأهمية القضاء. ولذلك ترون أيها الإخوة لو مثلا اطلعتم على القضاء القانوني أو القانون وطلعتم على أحكام الشريعة لوجدتم فرقا بعيدا. تجد دائما أن أحكام الشريعة مرتبطة بالضمير، بضمير الإنسان، وهذا الضمير مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فربما تزل قدم المؤمن، لكن إذا فكر ورجع واستيقظ ضميره عاج، هو حتى ولو أراد أن يقدم على فعل الفاحشة أو المنكر أو شهادة الزور، هو يعلم يقينا أن هناك رقيبا وأنه لا تخفى عليه خافية، فربما تضعف نفسه وتزل قدمه في هذا الوقت. لكن ورأينا كثيرا، ربما أنتم لا يمر بكم، ولكن لأننا نسأل، كم من أناس جاءوا وهم يتجرعون الحسرات والألام بأنه سرق وأخذ أو اعتدى أو ظلم، وما أكثر هؤلاء، يأتي بعد ذلك وقد تنفعه التوبة ويمكن أن يتدارك، وربما أيضا تبقى هذه حسرة في نفسه. المهم ماذا؟ أن هذا الشيء أيها الإخوة أمر ليس بسهل. انظر إلى القانون تجده متناقضا، يعني ولذلك تجد أن القانون أشبه ما يكون بأمر اجتمعت فيه الرذائل وعششت، أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة كاملة خالصة لا تتغير مع تغير الزمان. انظر إليها أنت بنفسك، تجدها معك في سفرك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتوضأ، إذا حصل لك ظرف تتيمم، إذا اضطررت تأكل الميتة، وغير ذلك من الأحكام، تمسح ثلاثة أيام بلياليهن، كيف تعاملك هذه الشريعة في سفر. انظر أيضا وأنت في موتتك الصغرى التي هي النوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار، تجد أن النائم له أحكام وأنه يعفى عنه، المحكوم يعفى عنه. لاحظ أيضا وأنت في صحتك، في بيعك كيف تتعامل، وأنت في المسجد أيضا كيف تكون معاملتك مع الله. الشريعة الإسلامية وفت بكل ما يحتاج الإنسان في هذه الحياة، تسير مع الحياة في ريح الرخاء، تجد أنها تعالج أسقام الحياة ومشكلاته، وما يجد علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف. أما القانون فما هو؟ يقرر اليوم وينقض غدا، ونحن اطلعنا على القانون بحكم دراستنا في كلية الشريعة هناك في الأزهر، رأيناه متهلهلا، رأيناه حقيقة متفككا. لماذا؟ فلا تجد مناسبة ولا يمكن أن توازن بينه، وتجد يقولون مقارنة بين الشريعة وبين القانون، هو كما تقارن بين السيف والعصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمصى منه. قد تجد في القانون مسائل لكنها مستمدة من الفقه الإسلامي، قد تجد فيه عبارات أو مسائل مستقيمة لكن أصلها مأخوذة من الفقه المالكي. ولذلك من يريد أن يعرف قيمة هذه الشريعة ومكانتها فليطلع على غيرها. عرفت الشر لا للشر لكن لا توقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان إذا عرف غير هذه الشريعة أدرك قيمتها التي مع الأسف سهلت على كثير من المنتسبين إليها، وتأثروا بماذا؟ بما يشنه أعداء الإسلام حوله، فيقول في قطع اليد وحشية، وفي الرجم وحشية، وفي الجلد كذلك، ولماذا يقتل الإنسان؟ ونسوا أن الله تعالى يقول لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ونسوا أن الذي وضع هذه الشريعة هو القائل لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. هذا موضوع مهم يحتاج إلى وقت، ولكن أردت ونحن ندرس القضاء وربما في نهاية الكتاب نعلق أكثر على مثل هذه المسائل لنتبين أيها الأخوة، لأن البعض ربما يقول أنا ما فائدتي أدرس القضاء، أنا لست بقاضا. لا، أنت تدرس شريعة الله التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كزها. ومن أراد أن يعرف قيمة هذه الشريعة فليطلع على ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين، تجدون أنه تناول ما يتعلق بهذه الشريعة، روح هذه الشريعة، أهداف هذه الشريعة، مزاياها. حتى إذا قرأنا أحيانا كتب ابن القيم نتصور أنه يعني لو قرأت كتب ابن القيم أو ابن تيمية مثلا وأنت لا تعرف في أي عصر لقلت هذا من علماء هذا العصر، فتجد أنهما لماذا؟ لأنهما امتزجا بالمجتمع، عجم عود المجتمع الإسلامي فعاش مشكلاته، عرف مثلا ما فيه مشكلات ووضع له الحلول، وضعوا الدواء الذي يعالج تلك الأسقام. هذا هو حقيقة ميزة العالم الذي نجد حقيقة أننا نفقده إلا عند القليل في هذا الزمان، أننا بحاجة حقيقة أن نبين روح هذه الشريعة ومزاياها وخصائصها، وأن ننقلها للعالم غضة طرية كما جاءت، فهي لم تتغير. كتاب الله هو كتاب الله، كتاب الله في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وعمر هو كتاب الله، لكن فرق بيننا وبين أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا شهد الشهود بحد فزكاهم اثنان. الآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من الشهادة إلى المزكي، لأن أيضا الشهد لا بد له من مزكي، ما تأتي باثنين وتقول اشهد عندي، ما يكفي هذا، لا بد من أن يطالبك القاضي بأن تأتي بمن يزكيهم، وأن يكون المزكي معروف. ولذلك رأيتم عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن الذي زكى أراد أن يزكي الرجل كان عدلا، لكن عمر قال له: صاحبته في السفر؟ رافقته؟ قال: لا. قال: جاورته في المسكن، تعرف كيف يدخل ويخرج وصلاته وخروجه وعلاقاته بجيرانه؟ قال: عملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: لا تعرفه، اذهب واتي بشاهد آخر، مع أنه شاهد عدل الرجل، ولكن هو لا يعرف ماذا المشهود عليه، هو مزكي ولكنه ليس لا يعرف الرجل إلا في ظاهره. ولذلك أيها الإخوة، يجب على الإنسان إذا أراد أن يزكي إنسان يجب عليه أن يعرف حقيقته. فكم من أناس زكى أناس وتبين أنه على منهج غير سليم، إما أن يكون منحرفا، وإما أن يكون ربما يعني عقيدته غير عقيدتك، قد يكون من الفرق الضالة. فأنت لكي تزكي شخص يا أخي أنت بين أمرين، إن كنت تعرفه وعصرته وزاملته وجاورك وعرفت مدخله ومخرجه فزكي، وإلا قل يا أخي أنا لا أعرفك، هذا لا ليس فيه حياء. قال: وإذا شهد الشهود بحد فزكاهم اثنان، فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم. فبان أن الشاهدين ممن لا تقبل شهادتهم، بمعنى يكونان فاسقين أو كافرين أو شاهدي زور. فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم. من هو الذي لا تقبل شهادته؟ إما أن يكون كافرا، إما أن يكون ملحدا، إما أن يكون فاسقا، والفسق عرفتموه، وإما أن يكون مثلا صغيرا لا تقبل شهادته، وإما أن يكون أيضا كافرا صريح الكفر. قال: ممن لا تقبل شهادتهم لفسق أو كفر، فالضمان على المزكيين. فالضمان على المزكيين، صرف النظر عن الشاهدين، جاء وشهد، هما رأى شيئا وشهدا به، فمن الذي ترتب على ذلك؟ يعني أن جاء شخصان وزكيا رجلين والرجلان فاسقان، هم يقولان نحن شهدنا بالحق، لكن نحن في حقيقة الأمر لا نقبل شهادة الفاسق ولا نقبل شهادة الكافر ولا نقبل شهادة إنسان عرف بالكذب، أو أنه مثلا رمى آخرين بالقذف وثبت عليه حد القذف حتى يتوب. إذن هما يقولا نحن هذه حقيقة نشهد بها، فأنت تواخذ المزكي الذي غرر أو تواخذ من الشاهدين؟ قال: فالضمان على المزكيين لأنهم شهدوا بشهادة زور أفضت إلى الحكم. لأن الشاهدين شهدا بشهادة زور أفضت إلى الحكم نتيجة تزكية المزكيين لهما، فلزمهم الضمان كالشهود. وهذا عند جماهير العلماء أيضا الأئمة الأربعة، لا أنا لا أعرف واحدا خالف في ذلك من الأئمة أقصد. نعم. قال: لكن فيه في المذاهب أقوال. نعم. فلزمهم الضمان كالشهود إذا رجعوا عن الشهادة. الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وإن كانوا عدولا لا يضمنون؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: ولا شيء على الشهود، لأنهم يقولون شهدنا بحق. ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، نحن ترون في الساق لكن نحن شاهدنا بحقيقة رأينا، هل أنت شققت عن قلبيهما حتى تعلم وهما كاذبون؟ قد يأتي إنسان فاسق أيها الإخوة ويكون عنده من الخوف من الله أكثر من إنسان متدين، يعني معروف أن الإنسان المتدين الأصل فيه أن يحميه دينه وعقيدته واستقامته عن الوقوع في الزلل، لكن وجد أناس ممن يتوسم فيهم الخير وحصلت منهم أخطاء، ويوجد بعض الفسقة تجد أنه يتورع في المعاملة، هذا يوجد، لكن هذا قليل وذاك هو الكثير. لكن نحن ما دام فاسق فشهادته مطعون فيها مشكوك فيها. قال: ولا شيء على الشهود لأنهم يقولون شهدنا بحق. قال: ولا على الحاكم. هل لك إذا قال شهدنا بحق تقول لا أنتم باطل؟ يقول لك أثبت علي الباطل، أنا شهدت بحق، شاهدت ذلك الأمر وسمعته، هذا هو الأصل في الشهادة. قال: ولا على الحاكم لأن المزكيين ألجأه إلى الحكم. ولا على الحاكم لأن الحاكم ما تعمد أن يحكم بشهادة ماذا؟ فاسقين. نعم الحاكم لو جاء بشاهدين فاسقين غير مزكين ولم يطلب أيضا هو إثبات عدالتهما، نعم يطالب الحاكم. وقال القاضي رحمه الله: الضمان عليه لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته. هذا حقيقة قول يعني غير مسلم، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، وإذا كان رسول الله كما سيأتي في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الخصمان فيقول إنما أنا بشر، إن يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، انظروا أداة حصر. وسنعلق على هذا إن شاء الله الكلام، للمؤلف عقد له فصلا موجزا ولكنه بديع سنعلق عليه إن شاء الله وهو يهمنا. نعم. قال: ولا شيء على المزكيين لأنهما لم يشهدا بالحق. وقال أبو الخطاب رحمه الله: الضمان على الشهود. انظروا شوف أيها الإخوة حتى تدركوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، القاضي شيخ بالخطاب ورأيه يخالفه، ومن هنا لما كانت المسائل الاجتهادية اختلف فيها العلماء، وهذا تلميذ هذا جلس بين ركبتيه بجوار ركبتيه وتعلم عليه وأمضى سنوات طويلة ومع ذلك خالف شيخه، ولا يضر هذا، أنا لا يضر أن أخالف شيخي أو أن يخالفني تلميذي ضراره الحق، هذا هو الحق. نعم. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: الضمان على الشهود لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة فلزمهم الضمان. ولكن لا نوافق أيضا أبو الخطاب على أنها على الشهود، هي تأتي على المزكين الذين خدعوا، ورأيتم عمر كيف ماذا رد المزكي. قال: فلزمهم الضمان كما لو رجعوا عن الشهادة. قال الإمام: والأول أصح. وأنا مع الإمام رحمه الله تعالى مع ابن قدامة، قال: والأول أصح، فقد خالف الآراء التي جاءت بعد ذلك وأخذ برأي جماهير العلماء رحمه الله تعالى، وهذا هو حقيقة واجب العالم إذا تبين له الحق، إذا تبين له الحق قد نقول نحن نخطئ في المسائل الاجتهادية. فأنتم ترون الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشار الصحابة في أسرى بدر ماذا حصل؟ عاتبه الله، ما كان لنبي يكون له أثر، أخذ برأي أبي بكر لأنه يميل للرحمة والعطف وكذا، ولم يأخذ بقول عمر، لكن الله جعل حكمه نافذا، لكن الله عاتبه، ما كان لنبي يكون له أثر حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والرسول يجتهد عليه الصلاة والسلام كما عرف الإخوة الذين درسوا ماذا؟ الذين درسوا الأصول. وهذا يهمنا سنعرض له أيضا في قضية القاضي إذا حكم الخصمين هنا في قضية الرجوع وغيرها، هل هذا مثله؟ والجواب لا، ذاك يجتهد في مسائل اجتهادية وهذا يحكم ببينة، فشتان، يعني البعض يلتبس إليه كما هو مذهب الحنفية أو من يستدل لمذهب الحنفية. قال: والأول أصح لأن الحاكم أتى بما عليه والشهود لم يعترفوا ببطلان شهادتهم وإنما التفريط من المزكيين فكان الضمان عليهما. قال رحمه الله: فإن تبين أن المزكيين فاسقان أو كافران فالضمان على الحاكم لتفريطه. أولا انظروا هنا ينبغي أن نفرق أيها الإخوة بين الفاسق وبين ماذا؟ الكافر. الكافر جماهير العلماء يرون أن الحكم ينقض، لأنه لا ينظر إلى قوله. الفاسق نعم متهم في دينه لكنه يحمل اسم الإسلام فهو يقر بالشهادتين، وهو تجده يصلي ويصوم وربما يصلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة أسئلة، أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ: إذا اشترى الإبن أمه الأمة فهل له حكم، هل لها حكم الأمة في كل إلى آخره؟ أيها الإخوة، إذا اشترى الابن وأباه وأمه فإنهما يعتقان عليه مباشرة، ولا يحتاج لأن يقول أنتما عاتقان. يعني الإنسان إذا اشترى والديه، ولكن الخلاف في قضية الأخ والعم والخالة، أما الأب والأم فيعتقان عليه مباشرة ولا يحتاج حتى أن يعلن ذلك. وهذا هو أيها الإخوة الموضع الذي فقط يكون الولد قد كافأ أباه وأمه فيه مهما عمل الابن لأبيه أو لأمه، ولو حملهما على كتفيه على رأسه وطاف بهما وسعى ووقف الليل يحمل الماء إلى آخره، كالسبعة كالثلاثة الذين انطبق عليهم ما أدرك جزاؤهم إلا إذا تسبب في اعتاقهما، لأنهم هم السبب بعد الله في إخراجه من ماذا؟ غيابات الرحم إلى هذه الحياة الدنيا، هم السبب في وجوده بعد الله. والابن أيضا هو السبب ماذا؟ في إخراج أبيه من ظلمات الرق إلى نور الحرية، فحصل التساوي. السؤال الثاني يقول: هل يرجم الزاني إذا شهد الثلاثة بالزنا وواحد فقط بالإحصان؟ لا، يجلد الثلاثة حد القذف ولا يقام حد الزنا، أي لا يثبت إلا بأربعة. ولا يكفي أن يقولون شاهدنا فلان يزني، لا بد أن يصفان الزنا وصفا دقيقا أنهما رأى ماذا آلته في فرجها، لا بد من ذلك. ولذلك زياد بن أبي لما تردد جلد عمر رضي الله تعالى عنه الثلاثة، أبا بكرة وشبل وكذلك أيضا ابن الحارث. هنا الأخ يقول: حكم الصرافة بحيث إن هناك من يأخذ نسبة ويقول خدمة، هل هذا ربا؟ بحيث لو صرفت $100 يأخذ ريال. شوفوا أيها الإخوة، إذا كان هذا مثلا مقابل تحويل أوراق إجراءات فهذا ليس فيه شيء، أما إذا كان يأخذ مجرد ماذا أنه مبلغ مقابل مبلغ، لا، هم يأخذون هذا نسبة. الآن يقولون مثلا لما تأتي، أعطيكم مثل فيه خلاف بين العلماء، بيع الماء، من العلماء من يرى أنه يحرم بيعه، يعني بيع الماء. الآن تجدون أن الماء يحمل بالسيارات التي تعرف بالوايتات، هذه السيارات التي فيها التوانك الموجودة، وتباع. الذين يمنعون يجيزون ذلك، يقولون لأن هذه السيارة تحتاج إلى قائد وتحتاج إلى وقود وتحتاج إلى إصلاح، وأيضا هذا السائق حبس نفسه وصاحب السيارة وضع مال في هذه السيارة وهكذا، فهو يأخذ مقابل ذلك وإن زاد، مثله كذلك الذي يحج عن آخر أو غيره. فإذا كان هذا مقابل مصروفات فلا يظهر لي ما يمنع من ذلك. يقول الأخ هنا: هل يأثم الذي طلبت منه الشهادة ورفضها بحيث هناك من يقول يجب الستر على أعراض المسلمين؟ هذا هو السؤال الأول عند الأخ. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنك إذا دعيت لتشهد على شخص قد ارتكب منكرا فالأولى أن تستر عليه، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا. لكن لو طلبك أن تشهد على شخص خلله في العقيدة فيجب عليك أن تشهد. رجل يبث بدعة، ينشر ماذا؟ خرافاته، يضلل الناس، يشتغل بالسحر، فهذا لا. لكن واحد ارتكب معصية في حق الله سبحانه وتعالى، والله أمر بالستر، والله ستير يحب الستر، فالأولى. لكن ليس معنى هذا أن تبقى سلبيا، تأخذه على جنب وتنصحه وتحذره، وإن كرر تكرر عليه وتخوفه بأنه إن حصل منه ستبلغ عنه، هذا هو الأولى. لأن الأولى في الإنسان أن يتناول العلماء مثل هذه المسألة إذا ارتكب الإنسان ذنبا. فأيهما الأولى؟ أن يذهب ويطهر نفسه وأن يستر نفسه. جماهير العلماء قالوا الأولى أن يستر نفسه، وترون قصة ماعز خير دليل، والغامدية وغير ذلك من الأمثلة، وقصة الرجل الذي لقي امرأة في أحد بساتين المدينة، الأدلة كثيرة جدا. فالستر مطلوب، لكن أن تستر على رجل فيه إفساد، والرجل مثلا يوزع المخدرات تستر عليه، هذا يجب أن تبلغ عنه حقيقة، إلا إذا أمامك ارتدع وخلص، لكن هذا ينبغي أن يبلغ عنه حتى يراقب. ففرق بين من فيه خطورة على المجتمع وبين من يكون ضرره عليه، فينبغي أن نفرق. يقول الأخ: هناك من يحرم الإيجار المنتهي بالتمليك، وإذا نظرت للموضوع أنه ليس فيه ضرر. أنت يعني تقول ليس فيه ضرر، لكن غيرك يرى فيه ضرر، لأن هذا المنتهي بالتمليك لو انقطعت في وسط الطريق سيسلبون منك السير، هذا اللي أعرف أنا، يعني يأخذون من كذلك الشيء، فذهب مالك وذهب، فأنت تضررت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. لماذا حرم ربا الجاهلية؟ أتربي أم تزيد؟ كانوا في الجاهلية يعطون الربا، فإذا كان انتهت المدة جاء إلى يا فلان أتربي أم تزيد، يعني أتؤدي ماذا أم تزيد، يعني تربي، فإذا ذا يزيد عليه ويزيد المدة وهكذا. فهذه مسألة فيها خلاف، من يقول بالتحليل له وجهة نظر لأن فيها يراعي جانب ماذا الرفق واللطف بالناس، وأن الذين يفعلون ذلك محتاجون، فله وجه من النظر نقدره، ومن يأخذ على هذا الشيء ما أخذ ينظر إلى الضرر. فهناك من يقول الضرر يقابله مصلحة، فتقابلت مصلحة ومفسدة، فبعضهم ماذا في بعض المواضع ترجع المصلحة، ليس في كل المسائل ترجح المفسدة على المصلحة، لا. فالمسألة فيها خلاف وهي اجتهادية، فلا تلوم من أباح ولا تلوم من ماذا من منع. ولا شك أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول الأخ: رجل توفي ووالده على قيد الحياة بالرغم من أنه متزوج وعنده أولاد ووالده عنده تركة، فهل يقف كذا لأولاد الإبل أن يأخذوا ماذا؟ ما أدري سؤاله. على كل حال التركة أيها الإخوة هي حق لمن يستحقها، بصرف النظر عن سؤال الأخ، سواء كبيرا أو غنيا أو يملك الملايين هذا حق له، لكن إذا أراد أن يتبرع وأن يترك لغيره فهذا فضل منه، وإلا هذا حق شرع الله سبحانه وتعالى له، فله أن يأخذه ولا يضره، وليس ذلك عيبا. لا يرثون إذا وجد ابنه ويرث كل شيء، هذه مثلا أنا قلت له بصرف النظر، يعني أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الابن، لأبناء الابن أيها الإخوة عاصب يأخذ كل المال. يقول: رجل امتنعت زوجته بقوة عليه وطلب المبلغ الذي دفع وأعطوه ثلث، ماذا قلت؟ ثلث يتسلم، وامتنعت أن يطلق، هل هي طالق أم لا؟ هي ليس الأمر بيدها، الطلاق بيد الزوج، فإن أراد أن يطلقها. أما إذا كان هذا خلع فالخلع يكون في المحكمة. إذا كان يقصد الأخ أنها يعني هي طلبت ماذا الطلاق، أنا سؤال الأخ يقول: رجل امتنع زوجته بقوة عليه وطلب المبلغ الذي دفع لكي يطلقها، هذا نسميه خلع، والمطلقة وأعطوه ثلث ماذا يستحقه ويستلمه وامتنعت أن يطلقها، يعني هذه أقرب إلى الخلع، وعلى الأخ أن يحرر سؤاله حتى يأتي الجواب أيضا دقيقا. إن كان خلع فالخلع في المحكمة، وهناك من يرى أن الخلع نفسه طلاق، وبعضهم يرى أنه فسخ لا يحتاج إلى طلاق، والمسألة فيها تفصيل. يقول رجل، حتى يعني نأخذ الأسئلة القديمة، رجل عنده ماذا الاستطاعة للحج وعنده أولاد بدون زواج، وعمل عمدة، وهو كان ينوي ماذا الحج في الأعوام القادمة وعمرة، إلى آخره وعمره 65 سنة فهل يوكل من يحج عنه؟ لا، لماذا يوكل؟ إذا كان قادرا فيجب عليه، إذن هذا اجتمع عنده المال وعنده القدرة البدنية والحمد لله تيسرت أمور الحج وليس فيه المشقة التي كانت موجودة، يقطع الفيافي والقبار ويركب ماذا؟ الجاء مثلا الإبل، أو أنه يأتي بسفينة وتشق به المسافة أوقاتا طويلة، يأتي في طائرة وهناك يحمل وغير ذلك، نحتاج إلى طواف طيف به محمولا، وكذلك أيضا مثله السعي ويمكن أن يرمى عنه، فلا أجد في هذا مانع، ولا ينبغي أن يكون الأولاد حاجزا له ومانعا، إلا لو كان لا يجد نفقة لهم أو يلحقهم ضرر فهذا لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. يقول: ما هو الراجح إذا رجع الشاهدان وقال كل واحد منهما تعمأت وأخطأ صاحبي، عليه هل عليهم القود أم الدية؟ الجواب: لا، الدية.